إذا قال له إذا أنكحك إحدى ابنتي هاتين وهو يختار من شاء منه فاختار صغراهما لأن النص سكت لا يبعد أن يقول له قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي الله على من أقول وكيف فلما يعني سكتت الآية وجاءت للمقصود وقال فلما قضى موسى الأجل في سورة الشعراء وبين الله سبحانه وتعالى أنه قضى الأجل وسار بأهله دل على أن الأمر مبثوث فيه من العقد لأن العقد لما جاء مجملا فهمنا أن الأمور مرتبة ومعلومة ولا شك أن من خير بين الصغير والكبير اختار الأفضل فاختار الأفضل لحظ نفسه لأنه يريد إعفاف فرجه عن الحرام هذا شأن كل إنسان يريد أن ينجح وشأن كل إنسان عاقل يبحث عن الشيء الذي يتحقق به مقصود الشرع على ثمن وجوه أكملها فليس في الآية أنه بقي على الإبهام إلى ما بعد ثمان سنوات ليس في الآية هذا بل الذي بعد ثمان سنوات فتح النكاح وانتهاء يعني وقوع فإذا نحن نقول الآية لا يمكن الاستدلال بها على الجهالة ولذلك قال العلماء إذا قال أزوجك إحدى بناتك بعشرة آلاف قال قبلت لم نصح لأن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين وبينا هذا في باب النكاح فبناء على ذلك إما أن تقول مجهول صاع يؤول إلى العلم مجهول يؤول إلى العلم فهو قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي كأنه يقول اختر إحدى ابنتي بثمان حجج وأزوجك فاختار إحدى ابنتين تمام الآية لأن القرآن دائما يجمل لأن القرآن لما يأتي في القصص وهذا من أروع ما يكون حتى إن جهابذة من يكتف القصص لمن يعجب بكتابته وفن القصص الذي يسمى بفن القصص كثير منهم مأخوذ من الكتاب والسنة منتجع انتزاع من علوم المسلمين في الكتاب والسنة وهذا يعرف كل أحد حتى إنك لو جئت للقرآن بمنهج القرآن في ذكر القصص وذكر دعائم القصص والأحداث المهمة في القصص والتركيز على المقصود من القصة وإغفال الجوانب التي لا علاقة لها بجوهر الموضوع تجد القرآن في أتم الصور وأجمل الحلم وأبهاها وأتمها لأنه تنزيل من الحكيم سبحانه وتعالى الله عز وجل بيّن المقصود فلا يصح الاستدلال بالآية علمها الأمر الثاني نقول افرض أنها مشهولة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يجد شرعنا بخلافه فنقول هذا شرع من قبلنا ولكن شرعنا لا بد فيه من التعيين والإجماع على أنه لا بد من تعيين الزوجين والله أعلم أسألكم الله فضيلة الشيخ هل هناك خلاف في تأجير دور مكة وما معنى حديث وهل صرف لنا عقيل رباع أسألكم الله هذه المسألة خلفها بالسنة السنة صحيحة وثابتة على جواز بيع دور مكة وإجارتها النص فيها واضح ما في إشكال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من ربا وعاود عمر رضي الله عنه أهل مكة حينما هدم بيوتهم في توسعة المسجد فعمل الخلفاء وظاهر السنة على مشروعية بيعها وإجارتها وهذا هو الذي عليه العمل والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ ما حكم أكل التمر الذي يكون على الطرقات ولا يعرف صاحبه أسابكم الله الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على تمرة وقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها ورخص عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مثل هذا وهو الذي يسمى باللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة صاحبها ما كان من الحبات ونحنها من الأطعمة اليسيرة التي تسقط من أصحابها ويغلب على الظن أن صاحبها لا تتبعها همته فإنه يجوز أن يأكلها الإنسان ما لم يكن ممن تحضر عليه الصدقة فإنه يتركها تورعا إذا وجدت فيها شبهة الصدقة فالله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ هل ثبت في فضل رجب شيء من الطاعات أسابكم الله شهر رجب من الأشهر الحرم وهو الذي يسمى برجب المضر فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع بيّن أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ثلاث سر وواحد فرض فأما السر فهي الثلاث التي تأتي تلو بعضها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم قال صلى الله عليه وسلم ورجب مضر ورجب مضر لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر وتراعي حرمته

فإن من عرف العلم عرف فضل العلماء. وإذا وجدت الرجل في كتابته أو في كلامه أو في دروسه حريصا على سلب العلماء وانتقاص العلماء ويبقى على أسلاف العلماء فاعلم أنه ليس بعالم. والله لا يعرف فضل العلماء إلا من علم، لأنه لا يعرف فضل إلا أهله. ومن اكتحلت عيناه السهر وقرأ في دواوين العلم ورأى بلاء الأئمة وتعب الأئمة وشدة نصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أدرك عظيم فضل الله على هذه الأمة لهؤلاء العلماء، واعتقد أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه الأمة. والله إذا قرأت ذلك العلم النافع المبني على دليل الكتاب والسنة وفهم النصوص عرفت أن الله علمهم ولم يكونوا يعلمون، وأن الله فهمهم، أن الله فتح عليهم، وأن الله أراد بهم الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكم من معضلات ومشكلات ومسائل ونوازل نزلت في طالب العلم لم يجد لها حلا إلا في كتب العلماء. ولولا الله فإن هؤلاء العلماء ما استطعنا أن نلقى المنابر وما استطعنا أن نجلس بين الناس، ولذلك هؤلاء ينبغي أن نعتقد فضلهم. وإذا قرأت في كتاب العالم وهو يسرد زيدا وعمر ويأتي إلى الفقه أو إلى الحديث أو إلى غيره من العلوم ويبقى على أكتاف من قبله فلا تغترد بأوهامه وهذا من أخطائه وهذه من أوهامه وهذا من كذا وهذا من كذا، ليس هذا من أدب العلماء. وننبه على هذا لأن هذا شاع وباء خاصة في الأزمنة هذه الأخيرة، صلى الله السلامة والعافية مضلة كثيرة. ما وجدنا كتب العلماء إلا على إجلال العلماء. واقرأ في دواوين العلم تجدهم يردون على من خالفهم في المسائل الاجتهادية بكل أدب محترم، يقولون ولا يجوز ذلك عندنا، وعند أبي حنيفة يجوز بقوله تعالى كذا وكذا، وجوابه أنه منسوخ. ما قال من أوهانه ولا من أخطائه ولا تغترب به ولا تعول عليه. السب والذم لا يحب الله جار بالسوء إلا من القول إلا من ظلم. فهذا السلب والانتقاص لأنه العلماء والحق من أقدارهم والجرأة عن انتقاصهم هذا من درن العلم ومن بغل العلم. وعلى طالب العلم أن يأخذ ما اصطفى وأن يدع ما كذر وأن يجلي الثمار وأن يدخل حطبة في النار، وأن يعلن علم اليقين أن من الواجب على خلف هذه الأمة أن يحفظ حقوق السلف، وأنه لا خير فينا إذا أصبحنا نربي طلاب العلم على انتقاص العلماء. وأصبح طالب العلم لا يمكن أن يعرف أنه طالب العلم إلا بثلبه العالم فلان والإمام فلان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبهم وأن يجعل ذلك الحب خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.